إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إننا في موسم عظيم من مواسم الطاعات، ووقت جليل من أوقات القربات، فيه تضاعف الحسنات وتكفر السيئات، وهي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي أيام مباركات. هذه الأيام اختارها الله تعالى واصطفاها وجعلها أفضل أيام السنة على الإطلاق، وأقسم بها المولى تشريفاً لها وتعليةً بشأنها، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغيره من المفسرين: المراد بالعشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة. وهذه الأيام عباد الله خير أيام للعمل الصالح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهي أيام تجتمع فيها من أمهات الطاعات ما لا تجتمع في غيرها من أيام السنة. ففي هذه العشر الصلاة والصيام والحج والذبح وغيرها من الطاعات الجليلة والعبادات العظيمة، بل جعلها الله تبارك وتعالى موسماً لحج بيته الحرام، وجعل فيها أيامه العظام. ففي هذه العشر يوم التروية، وفيها يوم عرفة وهو ركن الحج الأكبر، وفيها يوم النحر وهو أعظم الأيام عند الله. عباد الله، يشرع في أيام عشر ذي الحجة التكبير المطلق، وهو في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقول الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: اذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وذكر البخاري في صحيحه تعليقاً عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وأما التكبير المقيد فيكون بعد الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة لغير الحاج إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وقد دل على ذلك أو على مشروعية ذلك الإجماع كما قاله الإمام أحمد رحمه الله، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم. عباد الله، لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنيناً إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادراً على مشاهدته في كل عام، وخصوصاً هذا العام بسبب هذا الوباء، عافانا الله وإياكم، جعل الله موسم العشر مشتركاً بين السائرين والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فتعرضوا عباد الله لنفحات مولاكم في هذه العشر، فإن فيها لله نفحات يصيب بها من يشاء